الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في مذهب الشافعي، قال: فصل في صلاة الجمعة. قوله فصل في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة ورد في يوم الجمعة فضائل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، قال: خير يوم، وهو عليه الصلاة والسلام يبين أفضل الأيام، قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منه، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وأيضا بين عليه الصلاة والسلام أن يوم الجمعة أفضل من يوم الأضحى ومن يوم الفطر. فقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي بإسناد حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. قال: وفيه خمس خلال، أي خمس خصال، خلق الله عز وجل فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وتوفى الله فيه آدم عليه السلام. قال: وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه ما لم يسأل حرام. قال: وفيه تقوم الساعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. السؤال: لماذا يشفق من يوم الجمعة؟ لأن فيه تقوم الساعة، فالجبال يشفق من يوم الجمعة، والبشر لا يشفقون، قلوبهم أشد من الحجارة. فهذه فضائل عن يوم الجمعة خاص. فقال هنا: فصل في صلاة الجمعة. قال: وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. قال: الإسلام، لأنها لا تصح من كافر. قال: والبلوغ، والبلوغ إنما يصح علاماته بماذا؟ العلامة الأولى نزول المني يقظة أو مناعة، العلامة الثانية ظهور شعر العين، هذا عند الجمهور خلافا للأحناف على الصحيح. العلامة الثالثة بلوغ 15 أو 16 إلى 19 عام، وهذا كما في حديث عبد الله بن عمر. العلامة الرابعة عند المرأة تزيد بنزول دم الحيض. واضح هذا؟ إذن عندنا إيه؟ هذه ثلاث علامات تشترك فيها الرجال والنساء وتزيد المرأة بنزول دم الحيض. وهنا سؤال: هل يشترط وجود هذه العلامات جميعها أم يكتفى فقط بعلامة واحدة؟ الجواب: يكتفى بعلامة واحدة، فإذا ظهرت علامة واحدة من هذه العلامات صارت المرأة أو صار هذا الغلام صار بالغا، فهو مأمور بهذه التكاليف. قال: والبلوغ والعقل، والعقل لأنه محل التكليف، ويقصد بالعقل هنا عقل الإدراك ليس عقل الضبط، فإن العقل عقلان: عقل إدراك وعقل ضبط. عقل الإدراك هو الذي محل التكليف، فإذا انتفى صار العبد غير مكلفا لأنه سيكون مجنونا. واضح هذا؟ أما عقل الضبط فهذا هو عقل الاستجابة، يقول: يا رجل، ألا تتبع؟ ألست عاقلا؟ فيك عقل، لماذا لا تتبع؟ لماذا لا تسلم؟ أما فيك عقل؟ أما فيك عقل أو مجنون؟ لا، حينما يقول الله عز وجل: أفلا تعقلون؟ أهم مجانين؟ لا، إن بذلك لذكرى لأولي الألباب، أولي العقول، أولي النهى، ذكرى لأولي الألباب، يعني أولي العقول، أولي العقول، أصحاب العقول، عقول الإدراك أم عقول الضبط؟ ها؟ عقول الضبط، لأنه لو كان عقل الإدراك هذا غير مخاطب أصلا. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس إذا حاضت، حديث رواه الجماعة من حديث سعيد الخدري، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك نقصان دينها. أليس شهادة المرأة من النصف من شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. نقصان عقلها يعني عقلها ناقص، عقل الإدراك أم عقل الضبط؟ ها؟ عقل الضبط، ليس عقل الإدراك. إذا كان عقل الإدراك لكانت مجنونة، صارت غير مكلفة. مفهوم هذا الكلام؟ إذا العقل المقصود هنا هو عقل الإدراك. مفهوم هذا؟ شرط الوجوب هنا عقل إيه؟ عقل الإدراك، ليس عقل الضبط. قال: والحرية، أي من شرط الوجوب الجمعة أيضا إيه؟ الحرية. وهذا خلاف عمومات الأدلة. قال: والذكورية. والذكورية يعني الجمعة واجبة، صلاة الجمعة واجبة على الذكر، معنى ذلك أنه أخرج الأنثى، أخرج الأنثى. إذن الأنثى ليست صلاة الجمعة واجبة في، ليست واجبة في حقها، وهذا عليه الدليل والإجماع عند في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث طارق ابن شهاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. إذا الكلام ده إيه؟ كلام عام، على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. عبد المملوك، واضح هذا الكلام؟ لذلك هنا اشترط الايه؟ الحريه. عبد المملوك او امراه، لذلك هنا اشترط الذكوريه. عبد المملوك او امراه او صبي، لذلك ذكر البلوغ. مفهوم هذا؟ او مريض، لانه معفو ايه؟ يعفى عنه، ليس عليه حرج. اذا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هناك رواية أخرى: أو مسافر، أو مسافر. وهذه الرواية وقع فيها خلاف بين أهل العلم، أهي صحيحة هذه اللفظة، أهي صحيحة أم هي غير صحيحة؟ الشيخ الألباني رحمه الله يميل، قد يميل إلى تحسين اللفظ. أنت لو رجعت بحث الشيخ تجده يعني على مضض، ها؟ أو حسنها أم لا، ولكنه يميل إلى، لكن ليس كل الميل، إلى تحسين اللفظ. مفهوم هذا الكلام؟ أبو محمد ابن حزم يرى ضعف هذه اللفظ. مفهوم هذا؟ لذلك ابن حزم يقول بأن المسافر عليه الجمعة، المسافر عليه الجمعة، كذا ابن جريج، كذا عطاء، كذا الحسن، يقولون عليه إيه؟ الجمعة واجب على المسافر. وهذا وقع فيه خلاف كما ذكرت لك، الجمعة واجب أيضا على المسافر أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن المسافر تسقط عنه الجمعة، المسافر الذي يضرب في الأرض، يعني هو في السفر، في حالة السفر، رجل مثلا في باخرة، هل عليه صلاة الجمعة أم لا؟ مفهوم هذا؟ ابن حزم وكذا الحسن يقول بأن، يقولان بأن المسافر عليه صلاة الجمعة أيضا. لماذا؟ قالوا للعمومات. عندك الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. في السفر أم في الحضر؟ ها؟ الكلام عام، ليس هناك خصوص، من خصص عليه الدليل. وعندك أيضا الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه أيضا الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الجمعة على من سمع النداء، وفي رواية بغير إنما الجمعة على من سمع النداء. إذن على من سمع النداء، إذن اشترط سماع الإيه؟ سماع النداء في مسافر أم في حضر؟ هذا أيضا كلام عام، ليس هناك تخصيص. واضح الكلام؟ إذن الكلام هنا عمومات، سواء كانت آية أو النصوص عامة، سواء كان الحاضر المستوطن أو المسافر، فمن خصص فعليه إيه؟ فعليه الدليل. فقالوا الدليل هذه اللفظة، لفظ الحديث طارق بن شهاب وفيه لفظ إيه؟ أو مسافر. فالجواب إن لفظ المسافر أولا مختلف فيه، وعند التعارض في التعارض والترجيح عند علماء الأصول واضح، إذا وقع التعارض بين نص لا خلاف على صحته وبين نص مختلف في صحته يقدم النص الذي لا خلاف على صحته. هذا عند الايه؟ عند التعارض. هنا الآية خصصت وقيدت أم أطلقت وعمت؟ أطلقت وعمت، مفهوم؟ ولا خلاف في الآية، مفهوم هذا الكلام؟ طيب الحديث هذه اللفظة التي يضعفها البعض ويحسنها البعض على مضض، أتعارض الآية؟ لا، عند التعارض والترجيح عند علماء الأصول يتكلمون في هذه المسألة، وأكثر من فصل فيها صاحب ابن النجار في كتاب شرح الكوكب المنير في علم الأصول، والشيخ ابن عثيمين شرحه أيضا لكن مش زي ابن النجار، ابن النجار شرحه فصل فيه جدا، لذلك الشيخ ابن عثيمين هو بيشرح كوكب المنير يحيل على شرح الفتوحي في علم الأصول. فماذا؟ فالصحيح في هذا الباب ألا وهو أن المسافر عليه أيضا صلاة الجمعة، فهم خلافا لما هو مشهور عند كثير من الناس. قال هنا العقل الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. الاستيطان يعني أنه ليس مسافر. إذن الشافعية هنا اشترط أولا الإسلام وهذا صحيح، والبلوغ وهذا صحيح، والعقل والحرية والذكورية والصحة، كل هذا عليه الايه؟ عليه الأدلة، صحيح؟ إلا الاستيطان. الاستيطان هنا فيه خلاف. معنى الاستيطان إذن أخرج المسافر، لكن المسافر هذا فيه خلاف كما ذكرت لك، والصحيح فيه أنه عليه الايه؟ عليه أيضا الجمعة للعمومات، فمن خصص فعليه الدليل، والدليل القائم لا يقوم أمام هذه الايه؟ أمام هذه الأدلة القوية. قال وشرائط فعلها ثلاثة، أن تكون البلد مصرا أو قرية. مصر مكان، المكان يسمى مصرا، مكان يجتمع فيه الناس، كل ما اجتمع مكان يجتمع فيه الناس يسمى إيه؟ يسمى مصرا. أو قرية، أو يكون العدد 40 من أهل الجمعة، أو يكون العدد 40 من أهل الجمعة. وقع خلاف طويل عريض في مسألة تحديد الذين تقوم بهم الجماعة في صلاة الجمعة، وأصح الأقوال هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تقوم برجلين. تقوم بماذا؟ برجلين، لأنه يصح عليهما أنهم اسمهم جماعة، لأن أقل الجماعة على الراجح عند النحاة اثنان، فماذا؟ يقوم بها إمام ورجل، ثم بعد أن يخطب ثم ينزل ويصلي به، يصلي به صلاة الجمعة. الذي احتج بأربعين احتج بماذا؟ احتج بأن أول جمعة صلى بها الصحابة في المدينة كان عددهم 40، كان عددهم إيه؟ 40. في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي عبد الرحمن، من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وهو ابن كعب بن مالك صاحب القصة المشهورة، وكان قائدا لأبيه بعد أن ذهب بصره. كعب بن مالك ذهب بعد أن كبر ذهب إيه؟ ذهب بصر مثل ابن عباس مثل ابن عمر كلهم ذهب بصره. فكان قائدا لأبي قائدا أن يسوقه إلى صلاة الجمعة. قال عبد الرحمن وكلما ذهب أبي إلى صلاة الجمعة يترحم على سعد بن أبي زرارة فيقول رحم الله سعد بن أبي زرارة. كلما يذهب يقول رحم الله سعد بن أبي زرارة. فقال له قلت يا أبا كلما أتيت بك إلى الجمعة قلت رحم الله سعد بن أبي زرارة. فقال يا بني إنه أول من جمع بنا في المدينة قبل مقدم رسول الله من مكة. واضح؟ إذن هو أول إيه؟ من جمع بهم وصلى بهم صلاة الجمعة قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من إيه؟ من مكة بعد أن فشت دعوة مصعب رضي الله عنه. فكان يجتمعون 40 رجلا كانوا يجتمعون 40 رجلا في المسجد يصلي بهم سعد الجمعة قبل أن يأتي النبي عليه السلام من مكة. قال عبد الرحمن وكم كان عددكم آنذاك؟ فقال كنا 40. كنا إيه؟ 40. إذن هذا إيه؟ كان عددهم. فاحتجوا بأن عددهم 40 إذن لا تصح الجماعة إلا بإيه؟ لا تصح صلاة الجمعة إلا 40. ولكن هذا غير صحيح لأنه ليس في النص أنه لا يصح خلاف ذلك وإنما توافقت الصلاة على من أسلم آنذاك. فلو كانوا 41 42 43 لكان صلوا أيضا لكن فرق بين الوفاق وفرق بين القصد. هل كانوا يقصدون بال40 أم وافق عدد ال40 في صلاة الجمعة؟ الجواب وافق عدد ال40 في صلاة الجمعة. إذا ليس هذا قصدا إنما هذا جاء وفاقا. وفرق بين الوفاق وفرق بين القصد. يعني حينما يقال من صلى صلاة التراويح أو قيام الليل جماعة قصدا في غير رمضان بدعة ومن صلاها جماعة وفاقا في غير رمضان سنة. ما الفرق بين القصد والوفاق؟ القصد يعني أنني أقصد أن الناس يجتمعون في ليلة من الليالي أقول يا فلان وأعلن عن صلاة الليل أعلنها في المواقع وفي المساجد واو أننا سنقيم الليلة قيام الليل. هذا اسمه قصد. هذا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم إلا في يوم إلا في شهر رمضان. القصد هنا في غير رمضان بدعة لم يفعله الصحابة. لكن لو جاءت وفاقا وفاقا كمثل الحديث الذي رواه مسلم والبخاري من حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لها إذا قام النبي ليصلي فأيقظين. فلما قام النبي يصلي فأيقظته قالت قم فقد قام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقمت فتوضأت فوقفت عن يساره. الأصل أن يقف عن يمينه لأنه مأموم. قال فوقفت عن يساره قال فأخذني فجعلني عن يميني فصلى. وأيضا عند النسائي وعند مسلم وقف ابن مسعود وقف حذيفة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما رأوا النبي يصلي فوقف ابن مسعود. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ألا أصلي بجواره؟ فابن مسعود وقف. حذيفة جاء وجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فوقف بجواره. هذا قصدا أم وثاق؟ وثاقا ليس قصدا. فلو جئنا مثلا في ليلة أنت تمر من أمام المسجد فوجدتني أصلي قيام الليل مثلا فدخلت فتوضأت أنت ثم وقفت بجواري فصليت الليل أكان وفاقا أم قصدا؟ وفاقا. هذه سنة والقصد بدعة. فكذلك عدد 40 كان وفاقا ليس قصدا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل عليه قوله تعالى في سورة الجمعة يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ها؟ فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. بعض الناس كان هناك تجارات أتت من الشام فسمع بماذا؟ فسمع بالتجارة جاءت والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب فسمع بالتجارة فقام إلى التجارة وترك النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يخطب الجمعة. فنزلت هذه الإيه؟ نزلت هذه الآية أنه يحرم عليهم البيع في إيه؟ في أمر الجمعة، يحرم عليهم تركوها وتركوك قائمة. فكان عددهم آنذاك كم؟ 11 في هذه في هذا الوقت 11 رجلا. فبعض أهل العلم قال أيضا الجمعة لا تصح إلا بإيه؟ 11. طب هذا وفاقا أم قصدا؟ كان هذا وفاقا، بعضهم كان في الهجرة وبعضهم كان هنا وبعضهم كان في سرية وبعضهم كان في غزو، كان وفاقا ليس إيه؟ ليس قصدا. لكن أقل الجماعة 2، واضح هذا الكلام؟ لذا هذا أيضا يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح المنتهى. قال وأن يكون العدد 40، وذكرنا أن الصحيح خلاف ذلك من أهل الجمعة. وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. يعني إن خرج الوقت، رجل قام من النوم بعد العصر واضح ولم يصلي الجمعة، أو قام من النوم بعد أن انتهى وقت الجمعة وصليت الجمعات وأغلقت المساجد والرجل كان نائما، فكيف يصليها؟ إنما يصليها هنا ظهرا. عند قاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين شرح الممتع، قال الجماعات لا تقضى إلا جماعات، الجماعات لا تقضى إلا جماعات. لكن هذه القاعدة قد تشذ، قد تشذ، يعني أن صلاة العيد أنس رضي الله عنه كان إذا تركها إذا نام عنها كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتي العيد، وما كان يصلي مثلا 4 ركعات يفصل بين كل ركعتين كما كان يفعل ابن مسعود رضي الله عنه. مفهوم؟ فالقاعدة هذه تشذ، لكن الصحيح أنه إذا نام عن صلاة الجمعة وانتهت وما يصليها أحد الآن فعليه أن يصليها الظهر، واضح؟ تنقلب في حقه الظهر. فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. أو عدمت الشروط، هذه الشروط التي ذكرها ذكرنا أن فيها إيه؟ خلاف. فمثل الاستيطان، الاستيطان هذا الصحيح أنه لا يصح، مفهوم؟ فلو أن المسافر أيضا عليه أيضا الجمعة، وذكر البلد مصرا أو قرية أو يكون العدد 40، هذا أيضا ليس بشرط صحيح. إذن عندنا شرطان مخالفان، الشرط الأول وهو الاستيطان، الشرط الثاني العدد 40. قال وفرائضها 3، خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلي ركعتين في جمع. خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، كما قال جابر رضي الله عنه قال كما في سنن أبي داود قال لقد صليت خلف رسول الله 2000 صلاة من صلاة الجمعة، فكان يقوم ثم يجلس ثم يقوم. إذن بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام له إيه؟ قيامان، يقوم ثم يجلس، ثم بجنس الاستراحة، ثم بعد ذلك إيه؟ يقوم. القيام هذا فرض، والجلوس فرض، والقيام الثاني فرض. لاحظ هنا أنه قال وفرائضها 3، خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلي ركعتين في جماعة. هنا ذكر 4 أشياء، ذكر خطبتان، صحيح كده، يقوم فيهما ويجلس هذا الثالث، وأن تصلي ركعتين في جماعة هذه 4. إذن ذكر 4 أشياء وجعل الفرائض 3، لأن الجلس بين القيامين سنة عند الشافعي، سنة عند الشافعي، ليست فريضة. والصحيح عند الإمام أحمد وعند أبو محمد بن حزم أن الجلسة هذه أيضا إيه؟ واجبة. لماذا؟ لأنها داخلة في الأمر، في الأمر العام، يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخره. فهي داخلة بين إيه؟ في هذا الأمر. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام سنته العملية هي المبينة لمجمل القرآن، واضح؟ فالقرآن بيّن ذكرا مجملا، فاسعوا إلى ذكر الله. فما هو الذكر؟ الذكر هو صلاة الجمعة من أولها إلى آخرها. طب ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام سيبين بالسنة العملية ما هو الذكر. فبين عليه الصلاة والسلام قياما ثم جلوسا ثم قياما ثم صلاة ركعتين، فكان هذا الفعل يسمى عند علماء الأصول فعل مبين لمجمل واجب. واضح هذا الكلام؟ الفعل فعلان، فعل مجرد يدل على الاستحباب، وفعل مبين لمجمل الواجب يأخذ حكم الواجب. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، حينما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة كيف أصلي، النبي يقول صلوا كما رأيتموني. طيب صلوا هذه فعل، دماغك في ايه؟ اللحمة عاملة على دماغك ليه كده؟ الشحم ضيع الدنيا خالص، ايه مالك ايه؟ صلوا كما رأيتموني، صلوا ده فعل ايه؟ فعل امر، صحيح كده؟ طيب ده فعل امر، يعني كلام مجمل اهو. طب صلوا كما رأيتموني، طب اصلي ازاي؟ كيف اصلي؟ النبي عليه الصلاه والسلام سيبين لنا، صحيح؟ وياتي الصحابي يقول رأيت النبي كذا، رأيت النبي كذا، رأيت النبي يفعل كذا. اذا افعاله عليه الصلاه والسلام في الصلاه تسمى بافعال مبينه لمجمل اللي هو صلوا ها كما رأيتموه يصلي، مجمل واجب. اذا كل فعل ينقله الصحابي عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام فالاصل في افعال الصلاه الايه؟ الوجوب. انا وانت اختلفنا، افهم هذه مهمه جدا، انا وانت اختلفنا في فعل من افعال الصلاه. انا بقول هذا الفعل واجب وانت بتقول لا هذا الفعل سنه. الاصل مع من؟ أحسنت، مع الذي يقول بأنه واجب. كويس، ليه مع الأصل يقول الذي يقول بأنه واجب؟ لأنه واقف على الأصل صلوا، فالأصل في كل فعل من أفعال الصلاة الوجوب حتى يرد دليل بين يصرف إلى الاستحباب. خلاص كده؟ إذن حينما يقول حذيفة مثلا في صحيح مسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يبقى رب اغفر لي رب اغفر لي هذه إيه؟ واجبة. ليه؟ لأنها مندرجة تحت صلوا كما رأيتموني، صحيح ولا لا؟ إذا قالت عائشة في صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام في ركوع يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، إذا سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي ده مبين لقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني، وعائشة تقول رأيته يقول كذا، إذا هذه حكمها الوجوب كما عند أحمد وابن حزم خلافا للجمهور. مفهوم هذا الكلام؟ إذن المبين النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال كلمة مجملة ثم بين هذا الأمر، إذن الأصل في أفعالها إيه؟ الوجوب. خلافا إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل مجرد ولم يقل كلام واجب مجمل قبل ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ عند أبي داود حديث أبي الدرداء قاء فتوضأ، طب هل القيء ناقض الوضوء أم ليس بناقض الوضوء؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس ناقضا. طب ليه ما؟ لأنه فعل مجرد. طبعا الفعل المجرد والفعل المبين عند علماء الأصول محتاج محاضرة لوحدها، لكن افهم المسألة. إذا كان الفعل مجرد الأصل فيه الاستحباب، يقول الصحابي عبد الرحمن بن ابي سلمة يقول رايت النبي عليه الصلاه والسلام يصب الماء على راسه من شده الحر وهو صائم عند ابي داود واحمد، واجب ولا مستحب؟ ده فعل مجرد تاخذ منه الاستحباب. خلاص كده ولا لا؟ مفهوم؟ طيب رايت النبي عليه الصلاه والسلام بين السجدتين يقول كذا، واجب. ليه؟ لان عندي مجمل بيقول صلوا كما رايتموني اصلي. طيب المبيت بمنى حكمه واجب، طب واجب ليه؟ احسنت كويس كده فهمت القاعده، لانه قال خذوا عني مناسك، فلما قال خذوا عني مناسككم، طب ده كلام مجمل، ما هي المناسك؟ سيبين عليه الصلاه والسلام المناسك ايه هي. يبقى كل فعل من افعال المناسك الاصل فيها انه ايه؟ ها؟ انه واجب، صحيح كده ولا لا؟ ليه؟ لانه مبين لمجمل واجب اللي هو خذوا عني، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ طيب، فهنا الجلسه بين الخطبتين النبي عليه الصلاه والسلام بين الذكر الذي في ايه الجمعه بفعله هو عليه الصلاه والسلام، يبقى كل فعل يفعله عليه الصلاه والسلام في خطبه الجمعه او في صلاه الجمعه مندرج تحت ايه؟ تحت الامر الذي هو فسعوا الى ذكر الله، لان فسعوا الى ذكر الله ده كلام مجمل، صحيح كده؟ فافعاله عليه الصلاه والسلام ستبين. اذن كل فعل في افعاله سواء كان في الخطبه او في صلاه الجمعه يبقى فعل مبين لمجمل، اسمه فعل مبين لمجمل واجب، واضح؟ لذلك الشافعي لما قال الجلسه بين الخطبتين ايه؟ سنه المستحبه، لكن هذا غير صحيح، لانها مضت السنه العمليه على انه عليه الصلاه والسلام كان يجلس بين الايه؟ بين الخطبتين، فهم هذا؟ ولم يفعلها مره واحده انه اطال مثلا انه لم يجلس عليه الصلاه والسلام. اذا مذهب الشافعي هنا ايه؟ بانها سنه، هذا مذهب ايه؟ مرجوح في هذا الباب. لذلك لما قال وفرائضها ثلاثه خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وان تصلي ركعتين في جماعه، لا ايضا وايه؟ والجلوس، اذا فرائضها كم؟ اربعه. قال وهيئاتها اربع خصال. اربع خصال الغسل. اذا حينما يقول وفرائضها ثلاثه بعد ذلك ويقول هيئاتها، اذا والهيئات هنا بخلاف الفرائض، اذا الذي سياتي هذا ليس من ايه؟ ليس من الفرائض، لان لو كان الغسل من الفرائض لادخلها في البيان الذي قبله، مفهوم هذا؟ لكن قال وهيئاتها، قال وهيئاتها اربع خصال: الغسل، الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض. الغسل، غسل الجمعة، وقع فيه خلاف بين أبو محمد بن حزم وبين جماهير أهل العلم. أبو محمد بن حزم يرى أن غسل الجمعة واجب على كل من أتى الجمعة، لكن خد بالك ابن حزم بيقول بأن غسل الجمعة مع أنه واجب لكن بيقول بأنه لا يشترط أن تأتي للجمعة، بل لك أن تغتسل في يوم الجمعة كله، يعني ممكن مثلا تغتسل بعد ما تذهب من صلاة الجمعة، المهم أنه لا يغرب عليك شمس يوم الجمعة إلا وأنت إيه؟ قد اغتسلت، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ ابن حازم بيقول بأن غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب، لكن لا يؤقته بقبل الجمعة، لا، فاهم الكلام؟ الأربعة يقولون بأن غسل الجمعة مستحب ويقيدونه قبل أن تأتي الجمعة، خلاص كده؟ مفهوم؟ إذن عندك أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بجماهير أصحابهم، حتى إن بعضهم حكى الإجماع على أن غسل الجمعة مستحب، لكن لا يصح فيها إجماع، مفهوم؟ ابن حزم احتج بالأدلة الآتية على أن غسل الجمعة واجب، وبعضهم أبطل صلاة الجمعة من لم يغتسل يوم الجمعة، لكن هذا قول ضعيف، لما سيأتي؟ احتج أولا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى الجمعة فليغتسل، ده فعل إيه؟ ده اسمه فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، ده من صيغ الوجوب، من أتى الجمعة فليغتسل، وفي رواية إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وعند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيل ما يقدر عليه. ده الحديث الكام؟ الثالث. وعندك في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيها رأسه وجسده. وبين أن غسل الجمعة هنا، أن اليوم هذا هو يوم الجمعة. وكلمة حق عند ابن تيمية وعند ابن القيم وعند ابن حزم في علم الأصول يعنى بها الوجوب، يعني واجب. والقرافي أيضا في كتاب الفروق يرى أن كلمة حق يعني واجب. والبخاري أيضا تبويبه لحديث حق المسلم على المسلم أيضا يدل على أن كلمة حق عنده يعني واجب، لأنه يرى وجوب عيادة المريض. فماذا؟ وعندك أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بينما عمر قائم يخطب. هذا الحديث الذي سيبين أن غسل الجمعة ليس شرطا في صلاة الجمعة، ليس شرطا في صلاة الجمعة. قال: بينما عمر قائم يخطب إذ دخل عليه رجل من المهاجرين الأولين ولم يذكر اسمه. في رواية مسلم قال بين اسمه أنه عثمان. فدخل رجل من المهاجرين الأولين فقال عمر: أي ساعة هذه؟ خد بالك عمر رضي الله عنه إيه؟ عن منبر. ودخل عثمان رضي الله عنه، عمر قطع الخطبة خلاص، قال: أي ساعة هذه؟ وهذا دليل على أنه يجوز قطع الخطبة لأمر عارض. واضح هذا؟ كمثل أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن بصر قال: بينما كان النبي قائما يخطب إذ دخل رجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: اجلس فقد آذيت. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قطع الإيه؟ الخطبة. شايف واحد داخل يمر بين الناس فهم يؤذي المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اجلس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قطع الإيه؟ قطع الخطبة. فقال له عمر رضي الله عنه قال: أي ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنني شغلت بكذا وكذا فلم أذهب. فقال: فذهبت إلى بيتي. قال: ولم أفعل إلا الوضوء، يعني أنا حتى توضأت ثم جئت. فقال: والوضوء أيضا، يعني كمان متوضي وما اغتسلتش، والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. لاحظ معايا هنا أن عمر أولا ترك إيه؟ الخطبة. الأمر الثاني لما عثمان قال له: إنني شغلت بأمر ما، قال: وما زدت إلا على الوضوء. عمر قال له في محفل من الناس ولم ينكر عليه أحد، قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هم هذا الكلام. الشاهد هنا أن عثمان لم يرجع ليغتسل إنما صلى. إذن هذا دليل على أن غسل الجمعة ليس شرطا كمثل الوضوء في الصلاة، لا، إنما هو واجب. واضح هذا؟ ابن حزم احتج بهذه الإيه؟ بهذه الأدلة على وجوب غسل الإيه؟ غسل الجمعة. الجمهور قالوا: بل لكن هذه الأحاديث التي فيها الوجوب هذه مصروفة، مصروفة إلى الاستحباب. طب مصروفة إلى الاستحباب من ماذا؟ قالوا: الحديث الذي رواه الخمسة من حديث سمرة، من حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها إيه؟ فبها ونعمت. إذن معنى ذلك أن من توضأ فقد أجزأته أجزأه الوضوء في صلاة الجمعة، لأنه قال فبها ونعم. ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن هذا الحديث، وهو يصححه الشيخ الألباني رحمه الله، لأن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة. طيب، وإن قلنا بأن الحسن مدلس، ولكن الحسن صرح بالتحديث في رواية أخرى، ولكن لما يصرح بالتحديث برضو احنا عندنا إشكالان. ايه هما الإشكال؟ الأول رواية الحسن عنه، ما ينفعش حسن يقول عنه، إنما لابد أن يقول أي صيغة من صيغ التحمل التي ليست للمدلس، فلابد أن يقول أخبرنا، أنبأنا، حدثنا، مفهوم؟ لا يقول عنه. طيب ماشي، خرجنا من الإشكال الأول الذي هو أن الحسن قد صرح بالتحديث. بقي إشكال ثاني، ألا وهو هل الحسن أصلا سمع من سمرة؟ سمرة بن جندب صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، هل الحسن سمع من سمرة أصلا؟ هذا فيه خلاف. منهم من قال بأن الحسن سمع من سمرة، إذا قال الحسن حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو كذا، فالحسن سمع من إيه؟ من سمرة. خلاص انتهت المسألة. مين ده صاحب الكلام ده؟ ده البخاري. الإمام البخاري يقول بأن الحسن سمع من إيه؟ من سمرة. وهذا الكلام يؤكده الشيخ الألباني. مفهوم هذا؟ ومنهم من يقول بأن الحسن لم يسمع من سمرة قط، ومنهم من قال بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط، وهذا الذي يرجحه ابن حزم. الشوكاني لي كلام تاني، لكن إذا وصلنا إلى هذه المسألة فصاحب الباب فيها هو البخاري إمام العلل في زمانه. واضح؟ يعني إذا ذكرنا البخاري في أمر العلل الذي هو عمله شغلته، هذه مهنته، هو إمام فيه، الإمام مسلم كان يسميه بأستاذ العلل. واضح؟ فالبخاري قال سمع الحسن من إيه؟ سمع الحسن من سمرة. مفهوم هذا؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال والبخاري أثبت في هذا إيه؟ في هذا الباب. واضح؟ إذن سمع الحسن من سمرة، فصح الإيه؟ صح الحديث في هذا الباب. إذن الغسل إيه؟ الغسل أفضل. إذن هذا الحديث يصرف الأوامر الماضية إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. مفهوم هذا الكلام؟ وبعض أهل العلم قال الغسل أفضل لأنه واجب. طب هذا التأويل يعني يرده الشطر الأول من الحديث، من توضأ فبها ونعم. لا، يعني أن الجمعة أجزأ فيها هذا الوضوء. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إن قال قائل عمر رضي الله عنه قال وطول الوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالغسل، فيقال قول الصحابي حجة بشروط. الشرط الأول ألا يخالفه صحابي غيره، ومعنى أن عثمان يأتي بالوضوء ولا يغتسل معنى ذلك أنه يرى أن الوضوء مجزي، لأنه لا يظن بصحابي يعلم أن الغسل واجب ثم لا يغتسل، لأنه قال وما زدت إلا على الوضوء. فقال عمر له والوضوء أيضا إلى آخر الحديث، فخالف عثمان. الأمر الثاني ما لم يخالف نصا، والنص هنا موجود ألا وهو حديث سمرة. فهم هذا الكلام؟ هنا مسألة أصولية، هل إذا قال الصحابي قولا ولا يعلم له مخالف هل يكون إجماعا أم لا؟ الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر عنه ابن القيم في أول إعلام الموقعين يقول وإذا قال الصحابي قولا ولا يعلم له مخالف وليس في المسألة نص أقول به ولا أسميه إجماعا. ولا أسميه إجماع. لاحظ هنا عمر رضي الله عنه قال ولكن عثمان، معنى أنه يتوضأ، معنى ذلك أنه يرى الوضوء بأنها مجزئة في صلاة الجمعة. طيب الأمر الثاني، ليس معنى أن الصحابة لا يعلم لعمر مخالف أن يقدم هذا على النص، لا، لأننا ذكرنا أن قول الصحابي حجة بإيه؟ بشرطين. عندي من يقول بأن قول الصحابي حجة، وهذا هو الصحيح، لأن هذا في خلاف عند علماء الأصول، واضح. والشافعي في الجديد يرى بأن قول الصحابي حجة بكلا الشرطين، لأنه في القديم يرى بأن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا كمثل قول ابن حزم. إذن عندنا ذكرنا قولان في غسل الجمعة، قول الجمهور بأنه مستحب، القول الثاني بالوجوب الذي يقوله ابن حزم الشيخ الألباني رحمه الله. هناك قول ثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأن غسل الجمعة واجب، ولكن واجب على من كان له رائحة كريهة، يعني رجل يعمل عمل، هذا العمل يخرج منه العرق ويجلس بين المسلمين في صلاة الجمعة يؤذي المسلمين، لا، غسل الجمعة هنا في حقه إيه؟ واجب، مفهوم؟ أما إذا كان نظيفا ولا يؤذي أحدا فغسل الجمعة في حقه سنة مستحبة وليس بواجب. هذا تفصيل إيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وماذا؟ والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم بأنها سنة مستحبة لحديث سمرة. قال وهيئاتها أربع خصال الغسل. طيب احنا ذكرنا أن غسل الجمعة مستحب، لكن وقت غسل الجمعة، الأوزاعي يرى بأن غسل الجمعة قد يكون من ليلة الجمعة، يعني ممكن أغتسل من بعد غروب شمس يوم الخميس، هذا إيه؟ ليوم الجمعة. فما هذا الكلام؟ ابن قدامة ذكر القول ده في كتابه المغني، ثم بعد ذلك رد عليه، قال ويرد عليه ويجاب عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة إيه؟ فليغتسل. إذن يوم الجمعة يبدأ من متى؟ من فجر يوم الجمعة، إن هذا يسمى يوم، من أول فجر الجمعة إلى غروبه يسمى يوم الإيه؟ يوم الجمعة، خلاص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوافقها مسلم يدعو الله عز وجل ويسأله خيرا إلا أعطاه إياه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر، وهذا الحديث يبين ويؤكد على وقت الاستجابة في يوم الجمعة، لأن ما هو الوقت الذي فيه الإجابة في يوم الجمعة؟ ستعجب إذا سمعت أن العلماء اختلفوا فيه على أكثر من 40 قول. شوف 40 قول في المسألة، أنت الساعة التي فيها إيه؟ وقت الإجابة، لأن هذا أمر مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول منها ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يعني بيده، لأنه قال بعدها يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما. النص ده يبين خلاص المسألة فصله، والتمسوها آخر ساعة بعد الإيه؟ بعد العصر. كلمة ساعة في لغة العرب مش الساعة اللي عندك 60 دقيقة يعني، لا، هذا محدث، 60 دقيقة دي محدث، والدقيقة 60 ثانية والثانية مش عارف ايه، لا، هذا الكلام ايه؟ محدث. لكن الساعة عند العرب أقل وقت، أقل ايه؟ وقت، الوقت القليل. يعني انت عندك مثلا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث كعب بن عجرة، مفهوم؟ أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، هذا في يوم الحج، قال يا رسول الله أرأيت رجلا لبس الجبة ووضع خلوقا بعد إحرامه فما ترى فيه؟ بيقول له رسول الله إيه رأيك في واحد ما ترى في رجل لبس الجبة بتاعته ده أحرم، لبس الجبة ووضع الخلوق وضع الطين كل ده بعد الإحرام، ماذا ترى فيه؟ قال فسكت النبي ساعة ثم قال أين الرجل؟ ثم في كل الترتيب مع التراخي يعني في وقت قليل جدا جبريل نزل على النبي عليه السلام وأمره بشيء، فقال أين الرجل؟ قال فالتمس الرجل فجيء به، فقال أنا يا رسول الله، قال أما الجبة فانزعها عنك وأما الخلوق فاغسله عنك ثلاثة، ولم يأمره بشيء، ما قالوش عليك شيء، لم يقل له عليك إيه، ما قالوش اذبح زي القصة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي، أي حاجة اذبح، أي حاجة اذبح، أي حاجة اذبح، إيه الكلام؟ إذا كان عندك قاعدة، إذا كان ناسيا واضح ليس إن شاء الله، لو جمع زوجته، شوف لو جمع أهله في يوم منى، في يوم منى اليوم الثامن يوم التروية، لو جمع أهله قبل عرفة ناسيا لا شيء عليه. ليه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، دي قاعدة. الشيخ ابن عثيمين أراح واستراح قال وهذا أمر يريح ويستريح منه العبد، أن العبد إذا نسي شيئا من المناسك هذا إيه؟ ليس عليه دم حتى ولو جامع، كلمة حتى ولو جامع دي ذكرها في شرح رصيح مصر، حتى لو جامع ناسيا لا شيء عليه. رجل صائم في رمضان مثلا وقام من النوم في نهار رمضان في أول يوم رمضان وهو على العهد القريب أنه له أن يجامع زوجته في أي وقت شاء ليلا كان أو نهار، فقام فوجد زوجته بجواره فقام فوقعه في نهار رمضان، إيه اللي بتعمله ده؟ ده احنا في صيام رمضان، كان ناسيا فنزع عنها فقام فاغتسل، يتم صومه أم لا؟ يتم صومه، خلافا لمن قال بطل صومه، خلافا لمن قال عليه الكفارة كمان، هذا غير صحيح. ربما لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأنت كصفتك مفتي ليس عليك إلا الظاهر، يقول لك نسيت خلاص، ما تقولوش بقى أنت أنت عايز كذا عشان تهرب من الكفارة، ليس لك ذلك، إنما تفتي بإيه؟ بما بدا لك، أنت مش قاضي، أنت مفتي. القاضي ممكن يأخذ ويستفصل معك، فرق بين الفتوى والقضاء، مفهوم هذا الكلام؟ فالصحيح في هذا الباب أن الجمعة إنما يكون غسل الجمعة إنما يكون على من أراد أن يأتي الجمعة، يكون قبل بعد الفجر لأن يوم الجمعة يبدأ من هنا، أما قبل الفجر فكانت ليلة الجمعة، فكانت ليلة إيه؟ ليلة الجمعة، واضح هذا؟ والصحيح المسألة التي ذكرناها في الحاشية، الصحيح أن وقت الإجابة إنما يكون قبل في آخر ساعة بعد إيه؟ بعد العصر، يعني ننظر الوقت الذي قبل المغرب، واضح هذا؟ وأخلو بربك في هذا الوقت وادعو الله عز وجل، لأنه وقت إيه؟ وقت إجابة. ويدل على ذلك أيضا اتفاق الصحابة، فالصحابة في الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه والحافظ ابن حجر صححه في الفتح، قال عن أبي عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جلس نفر من الصحابة فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة يعني وقت الإجابة، قال فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة بعد العصر، إذن فتفرقوا ولم يختلفوا، إذن ما ينفعش يبقى في خلاف 40 قول و30 قول و20 قول، ما ينفعش في خلاف، هذا نص وهذا فعل إيه؟ فعل الصحابة، فهم هذا الكلام؟ قال وهيئاتها 4 خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض. هو لا يشترط ثياب بيض إنما يشترط يكون ثوبا نظيفا. أنت عندك الحديث الذي رواه الخمسة، معذرة، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام على أعواد المنبر يقول ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته، كأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الناس إيه جالس بثياب الشغل بلبس الشغل بتاعه يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. فيها إيه لو حد يشتري ثوبين ليوم الجمعة يصلي بيهم بخلاف ثياب المهنة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يأتي أحد يوم الجمعة بثياب الإيه بثياب المهنة. ثم هذا الكلام إذا يستحب في هذا اليوم أن يأتي إيه بلباس جديد. ومعنى كلمة جديد يعني أنه مقابل لثياب المهنة لأن فيه العرق وفيه الرائحة. ثم هذا الكلام ويستحب أيضا أن يضع طيبا في هذا اليوم. فعندك حديث الذي رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه. من صالح ثيابه يعني من أفضل ثيابه وإن كان له طيب مس منه. وإن كان له طيب إيه مس منه. فماذا؟ وعندك برضو في الحديث الذي رواه البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه الفارسي قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهره ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. أو يدهن من دهنه يعني عنده مثلا طيب. طب ما فيش عندك دهن طيب الزوجة مفهوم هذا الكلام ممكن إيه تضع منه. لكن ما لم مثلا تكون بين أقوام يعرفون أن هذا الطيب طيب امرأة فممكن يسخرون منك أو هذا الأمور. إذن دعك من هذا. لكن إذا كنت بين أقوام لا يفرقون بين هذا أو ذاك فلك إيه فلك هذا الأمر. مفهوم هذا؟ لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بمستطاع من طهر أو يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد لا يفرق بين اثنين. خد بالك الأجر اللي جاي ده مترتب على كل هذه الأمور الماضية. خلاص كده يبقى أول حاجة إيه لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهره ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. الدهن هنا اللي هو الطيب يعني مش الدهن اللي لا طيب. أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد لا يفرق بين اثنين. يبقى أول ما يدخل المسجد المكان الذي يستقبله يجلس فيه. فماذا؟ لا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب الله له. ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت إلى الإمام حتى يصلي. ثم ينصت إلى الإمام حتى إيه؟ حتى يصلي. وكلمة ثم ينصت للإمام حتى يصلي معنى ينصت هنا حتى يصلي فيه دليل على أنه ليس له أن يرفع يديه ويدعو بين الخطبتين. مفهوم هذا؟ لأنه قال ثم ينصت والإنصات الأصل فيه السكوت. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حتى بيّن الغاية حتى يصلي. إذن الإنصات هنا حتى يصلي الإمام ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام حتى يصلي. قال إلا كانت كفارة له لما بينها أي الجمعة بين الجمعة الأخرى. هذا وفي رواية إلا غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى. إذن المغفرة والكفارة إنما مترتبة على إيه؟ على هذه الخصال. الخصلة الأولى إيه؟ إحنا تزاهدون ليه؟ دي مغفرة أسبوع. ها الاغتسال الطيب اللبس الصالح خلاص كده. ها أن يروح إلى المسجد لا يفرق بين اثنين خلاص كده. ثم الإنصات خلاص كده. ويصلي ما كتب الله له خلاص كده. وعندك برضو في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي أيوب وهذا إسناده حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم يخرج إلى المسجد. خد بالك في رواية سلمان ما فيش الجزئية دي. ثم يخرج إلى المسجد وعليه السكينة. مش رايح المسجد هو واحد صاحبه عمالين بقى يضحكوا ويهزروا وشفت مش عارف ايه وعملت ايه ورايح بيضحك ويهرج والكلام ده. لا بيخرج عليه ايه؟ عليه السكينة. ثم يخرج إلى المسجد وعليه السكينة ثم يصلي إن بدا له. خد بالك برضه اللفظة دي تبين إن الصلاة ليست إيه؟ ليست واجبة وممكن تصلي تجلس وممكن لا تصلي وأيضا لك الأجر على ما سيأتي. يعني إن صليت لك برضه الأجر اللي هو الكفارة والمغفرة وإن لم تصلي وفعلت هذه الخصال لك أيضا الكفارة والمغفرة. فصلى إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم ينصت للإمام إذا خرج حتى يصلي إلا غفر الله له ما بينها وبين الجمعة الأخرى. واضح الكلام؟ يبقى الحديث ده فيه زيادة. الزيادة إيه؟ أحسن السكينة. الأمر الثاني الصلاة ليست بواجبة هنا أو لا يشترط في ترتيب الأجر أن أصلي. ممكن آتي وأجلس أقرأ قرآن ولا أصلي ولي أيضا الإيه؟ الفضل هذا. لكن لو صليت يستحب. مفهوم هذا الكلام؟ لو صليت إيه؟ يستحب. في رواية عند أبي داود إسنادها صحيح من حديث ابن عمر. ابن عمر كان يصلي قبل الجمعة ويطيل الصلاة قبل الجمعة. يعني يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ثم يصلي يطيل الصلاة ويصلي بعدها ركعتين. قال ويذكر أن رسول الله كان يفعله. ويذكر أن رسول الله كان إيه؟ كان يفعله. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا بعض الأحيان في إيه؟ في بيته عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ فطلع ابن عمر على ما لم يطلع عليه إيه؟ غير. مفهوم هذا الكلام؟ قال وأخذ الظهر والطيب ويستحب الإنصات في حال الخطبة. يستحب الإنصات في حال الخطبة بل يجب. بل يجب. فعندك في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن لغيره من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يتكلم يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني الحمار عزك الله لو شيلته صحيح البخاري هيعرف هو شايله؟ ها؟ مش يعرف حاجة. لو شيلته طوب لا يعرف ما الذي يحمله صحيح؟ فهذا الرجل الذي جالس في الخطبة يتكلم كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يعرف ما الذي يقوله إيه؟ إلا ما هو سمع كلامه خلاص. كمثل الحمار مثل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت. خد بالك يعني في واحد جالس شافه بيتكلم فبيقول له اسمع الخطيب بلاش كلام واسمع الخطيب صحيح؟ طب مش ده أمر معروف ونهي عن منكر؟ والذي يقول له أنصت ليس له الجمعة. أنا بسأل سؤال طب ده اللي بيقول له أنصت ليس له جمعة طب اللي كان بيتكلم ده ليه إيه؟ ده بقى ليه أصلا؟ ده الذي قال له أنصت ليس له جمعة. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ شو خد بالك بيقول حتى لو الإشارة بيقول والذي يقول له أنصت. ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة إذا سمع رجلا يتكلم كان يحذفه بالحجارة ثم يفعل له هكذا أي أنصت لكن لا يتكلم فأخذ بظاهر الحديث يحذفه بالطوبة يحذفه بالحجارة. بس ده ابن عمر انت تمسك واحد تحذفه بالكرسي اللي جنبك ده عشان تقول له انصت ده يموتك. ده تقول لي ما ابن عمر كان بيعمل لا ده ابن عمر. مفهوم هذا الكلام؟ فرق بين ابن عمر وفرق بين اسمك ايه؟ خالد. ايه فرق بين ابن عمر وفرق بين ابن الجمل صحيح ولا لا؟ فرق بين هذا وذاك. كمثل الناس الان مثلا بعض الناس يقول الإمام أحمد كان يقول كذا وكذا في أمر ما. واضح؟ طيب الإمام أحمد كان إذا بدع رجلا أسقطه، خلاص ده الإمام أحمد، إذا ضعف رجلا خلاص انتهى أمره مات. واضح الكلام؟ ففرق بين ابن عمر وفرق بين إيه؟ بيننا نحن. إنما ليس عليك إلا أن تشير إليه هكذا، يعني انصت بالإشارة لكن لا تتكلم. قال ويستحب الإنصات في حال الخطبة، قلنا للوجوب في حال الخطبة، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، وهذا واضح كما في أحاديث كثيرة، ونقف عند فصل في صلاة العيدين. إن شاء الله نأخذ المحاضرة المقبلة صلاة العيدين ومع الكسوف والخسوف وصلاة الخوف، حتى ندخل وكذا لباس إن شاء الله عز وجل، حتى ندخل في كتاب الجهاز. زكوة. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإيمان فاستمع ولم يل كان له أجر سنة صيامها وقيامها، هذا حديث عند الخمسة من حديث أوس بن أوس الثقفي، هذا صحيح. أجل سنة صيامها وقيامها، شوف الفضل، يعني يغفر لك ما بين الجمعتين ولك أجر إنسان صام وقام سنة كاملة. حديث صحيح صار شغل الباني، صار شغل الباني. بيقول خطبة الجمعة للوعظ، كلمة الوعظ لها تعريف شرعي ولها تعريف لغوي، لها تعريف شرعي وتعريف عرفي. كلمة الوعظ في التعريف الشرعي تشمل العلم الشرعي وتشمل التذكير، قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لاحظ هنا قد جاءكم موعظة من ربكم، ما هي الموعظة؟ القرآن، القرآن يسمى بالموعظة. القرآن فيه أحكام ولا لا؟ فيه أحكام، فالأحكام سميت أيضا إيه؟ موعظة. مفهوم هذا الكلام؟ ولكن خص العرف كلمة الموعظة بالكلمة التي تذكر بالقبر وباليوم الآخر واوا، فإذا قيل فلان عظنا يا فلان يعني تكلم في أمور الآخرة. مفهوم؟ لكن في لسان الشرع كلمة الموعظة عم من ذلك. انظر ابن مسعود مثلا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخللنا بإيه؟ بالموعظة. هل معنى الموعظة ليس فيها أحكام شرعية أو أحكام فقهية؟ بلى فيها، ولكن الموعظة أنت تسمعها وتفهمها على فهمك العرفي، وهذا غير صحيح، لأن ما خرج من الشرع يفهم على لسان الشرع، وما خرج من العرف يفهم على لسان العرف. يفهم هذا الكلام؟ يفهم على لسان العرف. يعني مثلا لو قال إنسان والله لا آكل لحما أبدا وأكل سمك، هل يحنس عليه الكفارة ولا لا؟ الصحيح أنه ليس عليه كفارة، لأن السمك في عرف الناس لا يسمى لحما، ولكن في عرف اللغة يسمى لحما طري، صحيح كده؟ فأنا آخذك بالكلام اللغوي أم آخذك بما تعرفت عليه أنت وخرج في عرفك؟ خرج في عرفك، لكن إذا خرج اللفظ من الشرع بحكم الشرع. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث جابر بن سمرة حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل، طب كلمة لحم إبل هل إذا أكلت من كبد الإبل لا تتوضأ؟ شوف هنا بقى الكلام خرج مخرج العرف أم خرج من لسان الشرع؟ من لسان الشرع، يبقى يحمل كلمة اللحم على لسان الشرع. لأن كلمة اللحم في لسان الشرع في اللغة كل جزئية في البهيمة، كل جزئية في البهيمة تسمى إيه؟ تسمى لحم، مفهوم هذا؟ لكن لو أنت مثلا جيت تقول لي بعد إذنك أنا حلفت إن أنا مش هاكل لحم، واحد عزمني على سمك وكلت، أقول لك إيه، عليك كفارة؟ لا، ليس عليك كفارة. ليه؟ لأن أنا حكمت عليك بما خرج من عرفك أنت، مفهوم هذا الكلام؟ إذا خرج الكلام من لسان الشعراء فيحمل على عرفهم، العرف اللغوي. صليت عليك كلما تذكرت لقاؤنا، يعني كان لي صاحب كلما تذكروا إيه؟ صلى علي، يعني إيه؟ دعا له. تحملها على لسان الشرع الصلاة المعلومة، ها؟ أم تحملها على لسان العرف، أم تحملها على لسان هذا الرجل اللغوي؟ على لسانه هو، مفهوم هذا الكلام؟ هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، وكنت عازم أن أفعل محاضرة فيها، هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، لعلنا نتكلم فيها في المحاضرة المقبلة.